وهذا الذي يروع ويخوف بأي ذنب قتل، تفجير أعمدة الكهرباء، بأي ذنب الناس يعني تغتالون يعني حقوق الناس بهذه الطريقة البشعة، كل ده بحجة ايه؟ ان دي حرب دينية وان الحرب على الدين واننا نرد عن من قال كده. ولذلك انا اقول لهؤلاء الذي على جماعة خرجت في التاريخ، مش معنى الخروج الخروج انا خرجت يعني طلعت يعني تناهض دولة ونجحت ولو مع الحق، دلو مع الحق لا يمكن ولا يكون، يعني هذه سنن، البناية بالسنن، السنن الشرعية والسنة، انما ده تهور ويسميه ايه؟ غضب لله، واحيانا يسميه شجاعة، لا ده تهور. وانت عملت ايه يعني؟ انت جبان، انت لو شجاع واجه بنفسك، انما الجبان ده بيستتر ويختفي ويضر بغيره، تاخد بالك؟ فهذا كله ليس من دين الله في شيء، والتأصيل له على انه امر ديني هذا خارج عن وجود التأصيل العلمي المنضبط. فنقول حتى الغضب الامر معروف انه الممكن يكون على وفق الشريعة وبضوابط الشريعة، لأن أنا عبد لله جل وعلا، وهذا دين الله، وأنا عبد له، أسير على وفق هذه الديانة، إنما أخرج النتائج وكذا، نحن ليس عندنا النظر المكافلية، الغاية تبرر الوسيلة، الغاية عنده كالتالي: أهدم دولة وبعد كده أقيم دولة، تقيمها فين بقى إن شاء الله؟ الديانة لا يعني لا تستمر في قلوب الناس وتنضج إلا في دولة مستقرة، إلا في دولة مستقرة، دولة مهزوزة ما فيهاش حاجة. فاكر أيام من أيام الثورة في 25 يناير، والدولة كله نزل عمل إيه؟ كله نزل قدام البيوت والبتاع، كان في مجال ان احنا نقول دروس علم، كان الناس تتعلم؟ ابدا. بقى لنا 4 سنين الان، كم حجم دروس العلم عند الناس واقبال الناس على العلم حتى من الملتزمين؟ يضعف. يبقى عدم الاستقرار دلاله على عدم بعد، واخد بالك؟ طيب عايزين نستقر، عايزين دين ربنا، يبقى له خطه لابد من السير بها على وفق الشريعه وعلى منهج النبوه، غير كده لن يجدي شيء مما يحدث هذا إلا يعني التأخر بعجلة الدعوة سنوات كثيرة جدا. هناك غضب مكروه، يعني ده غضب محرم. طب الغضب المكروه؟ الغضب المكروه الذي يكون لحظوظ الدنيا، إن هو يغضب من أجل دنيا فاتت، هذا غضب مكروه. ولذلك أنس رضي الله عنه كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يقل لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. ده واحد بيخدمه 10 سنوات ولا مرة يقول له: طب انت شلت الكوبايه دي ليه من هنا؟ ما حطيتش الحاجة الفلانية فين؟ ولا حاجة من دي خالص. حتى انه كان يعاتب انس بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول لهن: دعوه فلو قضي أن يكون لك، يعني ما تعنفوش عليه، تاخد بالك؟ وهذا من سماحته وحلمه ورفقه صلى الله عليه وآله وسلم. ما تغضبش لحظوظ دنيوية. بعض النساء بتقهر الولد لأنه كسر حاجة، الولد من حقه أن يلعب، والدليل على جواز اللعب للأطفال ما هو الدليل؟ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، يبقى من حقه يلعب، والقرآن دل على جواز اللعب له. طيب بوضعنا الحالي الآن في البيوت دي، العيال مخنوقة فعلا، عندهم كبت طاقة لا تستطيع أن تخرجها، ما تلعبش في الشارع، طب ما تلعبش في الشقة، طب ما تلعبش حتى في هدومي، حتى مفيش خالص، فخلاص يعني الولد هيعمل ايه؟ فبيضطر انه يلعب هنا الحركة الزايدة بتاع يوم وقع الحفاظة بتاعته الزوجة مثلا، تعمل هي تذهب لتضربه. هذا الضرب لا يجوز لانه ضرب انتقامي، تقول انا عايز اقدمه، ما تقدمهوش، انت غضبانة الان عشان كسر، مش غضبانة ان هو خالف وان هو عايز يتعلم.